ودليل هذين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: والله خلقكم وما تعملون. قال: خلقكم وما تعملون. ما هذه؟ اسم موصول أو مصدرية؟ هنا اسم موصول التقدير الله خلقكم، حول ما إلى اسم موصول للذي تعملون. تمام. طيب أين عائد الموصول؟ لأن اسم الموصول يحتاج إلى عائد. هل خلاص النحو؟ العائد محذوف، التقدير وما تعملونه. فهمت؟ كل اسم موصول لا بد فيه من عائد، اما موجود او محذوف. ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون، اي منه. هذه ايضا وما تعملون والذي تعملون. طيب ايجوز ان تكون اسم ان تكون مصدرا، ان تكون مصدريه؟ هنا ها فين النحو ها الشكر. طيب بس من يعرف؟ طيب تفضل. يجوز ان تكون مصدريه بالتقدير نعم خلقك وعملك. طيب اذا كانت مصدريه تحتاج الى عائد؟ لا تحتاج، لأن ما المصطلح حرف لا تحتاج إلى عائد. والله أعلم. والله كما شاء الله سيجيب بالنحو. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وكمال سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته، ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما يشاءوا إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نهاية تمت الأحكام والأدلة في مراتب القضاء والقدر: العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق. هذه مراتب القضاء والقدر. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا الترتيب؟ فالجواب هو التتبع والاستقراء، بمعنى أن العلماء رحمهم الله تتبعوا الأدلة واستقرأوها حتى استخلصوا هذه النتيجة البينة السهلة، لأن لا يتشتت ذهن الطالب. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا، ومن أسباب حفظ الشريعة الإسلامية أن الله يسر علماء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا حصروا المسائل وهذبوها حتى تبقى سهلة بينة. فهم قد تعبوا في هذا وسهروا الليالي وعملوا أيام حتى استخلصوا هذه النتائج، لا فيما يتعلق بالعقيدة ولا فيما يتعلق بالأحكام الفقهية كما هو معلوم. يعني الآن لو أردنا أن نعمل كما عملوا ما استطعنا، لكن بتوفيق من الله عز وجل يسر هؤلاء الجهابدة العلماء رحمهم الله حتى استخلصوا لنا هذه الأشياء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.